بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب إخراج الزكاة من كتاب زاد المستقنع للإمام أبي النجا الحجاوي عليه رحمة الله. أكمل إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة، فإن نعم منعها جحدا نعم لوجوبها. نعم، مثلا قال المصنف: يجب على الفور، أي إخراج الزكاة يجب أن يكون على الفور مع الإمكان، إلا لضرورة، إلا إذا وجد الضرورة تعذر إخراج الزكاة على الفور، فهذا عذر يعني يسقط الإثم. إذا الأصل في الزكاة أن تخرج على الفور، نعم، إلا إذا وجدت الضرورة كالخوف مثلا، الخوف من إخراجها. ويقولون أيضا بعضهم يجيز، يقولون له تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار، له أن يؤخرها لمحتاج أشد حاجة من الموجودين، فيؤخرها لسبب أجل، لحاجة يعني، أو لقريب أو جار، فيكون الزكاة وجبت وجاء وقتها، ويعرف محتاج أشد حاجة فلا يخرجها في وقتها ويؤخرها قليلا لهذا المحتاج الذي حاجته أشد. هكذا يقول البهوتي في الروض، قال: وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار. لكن هذا مقيد عند بعضهم بالزمن اليسير، يعني يؤخرها زمن يسير لأشد حاجة أو لقريب أو جار أو نحو ذلك. الأصل فيها أن تخرج الزكاة على الفور. انتقل المصنف إلى حكم منعها. نعم. فإن منعها جحدا لوجوبها كفر. هذا الأول، الذي يمنع الزكاة، منع الزكاة على حالين: إما أن يمنعها جحدا بوجوبها، جحدا لوجوبها أي إنكارا لوجوبها، لا يقول بوجوبها، فهذا أمر، أو يمنعها بخلا وليس جحدا مع الإقرار بأنها واجبة. فالحال الأول: إن منعها جحدا لوجوبها إنكارا لكونها واجبة، فما الحكم؟ سينبني على هذا ثلاثة أمور. الأول قال المصنف: فإن منعها جحدا لوجوبها كفر، هذا واحد، كفر عارف بالحكم، يكفر إن كان هو عارف بالحكم، وأخذت يعني منه، هذا الثاني، وقتل، هذا الثالث. إذن من منعها جاحدا لوجوبها، منكرا لوجوب الزكاة، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة، فإنه يكفر إن كان عارف بالحكم. أما إذا كان جاهل كمن أسلم حديثا ولا يعرف وجوب الزكاة وأنكرها، يعرف، فإن أصر كفر، وتؤخذ منه لأنها وجبت عليه قبل كفره أصلا، ويقتل. ويقتل بأي شيء يقتل؟ لردته، لأنه مرتد بهذا الفعل. الصورة الثانية للمنع: أو بخلا، أو منعها، منع الزكاة بخلا مع الإقرار بوجوبها، قال: أخذت منه وعزر، يعني ولم يكفر. إذن إذا كان يمنعها بخلا تؤخذ منه، أخذت منه، هذا الأول، وعزر يعني يؤدبه الحاكم بما يتناسب مع جرمه، لكنه لا يكفر. لماذا لا يكفر؟ لأن ترك إخراج الزكاة وحده ليس بكفر، ليس مثل ترك الصلاة، أما إنكار وجوبها وجحد وجوبها هذا هو الكفر، وهذا كفر في حق الصلاة والزكاة والصوم وكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، طبعا إذا كان عارفا بالحكم. أما الجاهل أو من أسلم حديثا وأنكر شيء من الدين معلوم بالضرورة فهذا لا يكفر حتى يعلم. طيب، أكمل يا شيخ. وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجهما وليهما. الصبي غير مكلف والمجنون غير مكلف، لكن مع ذلك الزكاة تجب في مالهما. طيب، إذا كان هو غير مكلف فمن الذي يخرج هذه الزكاة؟ قال المصنف: فيخرجهما وليهما، يعني ولي الصبي، المقصود بالصبي غير البالغ، والمجنون، فيخرجها ولي الصبي وولي المجنون. وليه في الأصل أبوه، وإذا لم يكن هناك أب فيكون وصي الأب في المال من أوصى إليه الأب، أن يكون مسؤول على أولاده في المال، أن يتولى مال أولاده، وإلا فالحاكم يعني القاضي هو الذي يتولى مال الصبي ومال المجنون. طيب أكمل يا شيخ. ولا يجوز إخراجها إلا بنية. نعم، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، لا تصح ولا تجزئ بغير نية، إنما الأعمال بالنيات. فلو أن رجلا أخرج من جيبه 100 ريال وأعطاها لفقير بدون أن ينوي بها الزكاة، تنصرف إلى صدقة التطوع أو لما نواه، إذا كان أعطاها لشخص يريدها هدية تكون هدية، لكن لا تحسب زكاة إلا إذا نوى الزكاة. فإذا أخرج هذه 100 وأعطاها لفقير دون أن ينوي الزكاة، ثم بعد ذلك تذكر أن عليه الزكاة، فهل يستطيع أن ينوي بالمئة المتقدم إخراجها الزكاة؟ لا طبعا، لأن ساعة إخراجها لا يصح، ساعة إخراجها لم ينوي بها الزكاة، فلا يستطيع أن يحولها بعد ذلك للزكاة. مثل لو صلى رجل ركعتين بدون نية، نية الصلاة فقط بدون نية معينة، فبعد الصلاة أرادها أن تكون صلاة الفجر، يصح هذا؟ لا، لا يصح، لن تتحول. أو أرادها أن تكون سنة الفجر القبلية، لن تكون كذلك. أو أرادها أي صلاة معينة، لن تكون، ستبقى نفل مطلقة. طيب أكمل. والأفضل أن يفرقها بنفسه. نعم، أن يتولى هو تفريقها، لكن ليس هذا هو الواجب، هذا الأفضل. فلو فرقها هو أو فرقها فهو الأفضل، وإن فرقها وكيله فذلك جائز. نعم. ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. نعم، ومما ورد اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، حديث ابن ماجه فيه مقال. وعند الأخذ اللهم صلي عليه أو صلي عليك الصلاة عليه وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. أكمل يا شيخ. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. نعم، الأفضل أن تخرج الزكاة في فقراء، زكاة المال في فقراء البلد، في فقراء البلد، هذا الأفضل. إيش نفهم من الأفضل؟ إذا قال أفضل معناه يجوز النقل ولا ما يجوز؟ إذا قال الأفضل معناه يجوز النقل. طيب، لكن المصنف قال بعد ذلك أكمل. ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت. إذن لا يجوز أن تنقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة، يعني ما تنقل إلى بلد آخر مسافة قصر. طيب كيف يكون؟ يصير الواجب في بلد المال ولا الأفضل؟ يكون هو الأفضل، معناه يجوز إخراجها خارج البلد لكن دون مسافة القصر، الأفضل أن تكون في نفس البلد. وفإن أخرجها خارج البلد فهذا ليس هو الأفضل، ما دام دون مسافة القصر، يعني حول المدينة، حول جدة مثلا. فإذا أخرجها خارج مسافة القصر فعند ذلك في مدينة ثانية تبعد عن بلده مسافة قصر، قال لا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، وإن فعل ذلك أجزأته، يعني تكون زكاة لكن يأثم ويأثم. إذن أجزأت اكتب عندها ويأثم. هذه المسألة وإخراج الزكاة في فقراء البلد، يعني يستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ففهموا من ذلك أن فقرائهم يعني فقراء البلد، مع أنها تحتمل فقرائهم يعني فقراء المساكين، والظاهر أنها فقراء البلد. أعلمهم أن في زكاة ستخرج، أن الله افترض عليهم زكاة تخرج من أموالهم من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم يعني هم، ففهموا منه أنها تكون لفقراء البلد نفسه ولا تخرج عنه. وأيضا استدلوا لذلك بتعليل، وهو أن فقراء البلد يعني يرون هذا المال فتتعلق به نفوسهم وكذا. كل هذه التعليلات يمكن أن تكون للأفضل. نعم، إذن عند قوله ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة اكتب عندها وعنه تجوز. أكمل. إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. نعم، إذا كان في بلد ليس فيه فقراء فعند ذلك ينتقل إلى أقرب بلاد فيه فقراء، مؤنة النقل عليه هو وعليه مؤنة نقل الزكاة، لا ينفق على نقلها منها وإنما من عنده هو. نعم. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، يعني في بلد المال، في بلده أي في بلد المال مش في بلد البدن، هو يعيش مثلا في جدة وتجارته في الرياض، فإن كان في بلد في جدة مثلا وماله في آخر في الرياض أخرج زكاة المال في بلده، يعني في هذا المثال فين في بلده أي بلد المال يعني الرياض، طبعا إذا كان ماله كله في الرياض كل الحول أو أكثر الحول. طيب. نعم. وفطرته في بلد هو فيه، الفطرة زكاة الفطر هي زكاة البدن فتتعلق بالبلد الذي فيه البدن، إذن من كان يعيش في جدة مثلا وتجارته في الرياض أو أمواله في الرياض فزكاة المال سيخرجها في الرياض، وزكاة البدن زكاة الفطر سيخرجها في جدة، فزكاة المال في بلد المال وزكاة البدن في بلد البدن. نعم. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب تعجيل الزكاة أن يخرجها قبل أن يحول عليها الحول، يقول يجوز أن يعجلها سنتين، هذا أكثر ما ورد في حديث العباس، لكن بشرط أن يكون قد كمل النصاب ليس قبل اكتمال النصاب، فإذا اكتمل نصابه عنده نصاب ما عنده دون النصاب، عنده نصاب في زيادة يمكن أن يخرج زكاة سنتين قادمة، يجوز ذلك يسمى تعجيل الزكاة، لكن هل يستحب هذا التعجيل؟ لا لا يستحب. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة ثمانية. أهل الزكاة ثمانية هم الذين وردوا في الآية. نعم أكمل الشيخ. الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. إذن الفقراء هذا الأول، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ها الفقراء هذا الأول من الثمانية من أهل الزكاة. من هم الفقراء؟ إذن عند الفقراء اكتب رقم واحد، وهم الذين لا يجدون شيئا يعني من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية، بعض الكفاية المقصود دون النصف، أي دون النصف، بعض الكفاية اكتب عندها أي دون النصف أقل من النصف. وصورة ذلك شخص مثلا مصروفه الشهري له ولأولاده 1000 ريال وراتبه 300 ريال، هذا يعتبر من الفقراء ولا من المساكين؟ هذا من الفقراء. قال والمساكين، وهذا الثاني، والمساكين رقم 2 يجدون أكثرها أو نصفها، يعني أكثر الكفاية أو نصف الكفاية لكن لا يجدون الكفاية. إذن لو أن شخص مصروفه في الشهر الذي يحتاجه 1000 ريال ويجد 200 أو 300 أو 400، كل هؤلاء فقراء، فإن وجد 500 أو 600 فهؤلاء من المساكين، 900 هو من المساكين، تبقى على 100 ريال حتى تكفي حاجته. إذن الفقراء ويعطون كفايتهم، كم نعطي الفقير؟ نعطيه كفايته ما يكفيه ولو لسنة كاملة نعطيه لا بس، أو مصروف الشهر هذا نعطيه إلى كفايته، والمساكين كذلك يعطون كفايتهم، كفاية المسكين ومن يعوله المسكين، يعني من يعوله كأولاده وزوجه وكذا. طيب هذا الأول والثاني. الثالث والعاملون عليها. نعم. قال والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، العاملون عليها هذا رقم 3. قال وهم جباتها وحفاظها، الذين يجبون الزكاة يجمعونها ويحفظونها، وهؤلاء يشترط فيهم الإسلام والتكليف والأمانة. إذن العاملون عليها هذول موظفين الآن صار يعملون يجمعون الزكاة لكن ما يأخذون الراتب، فيأخذون من الزكاة، يعطون من الزكاة قدر الأجرة، إذا نكتب عندها ويعطون قدر الأجرة لأنه مثل الموظف الآن فيعطى قدر الأجرة. طيب انتبهوا الآن، العامل عليها على الزكاة لو كان غنيا نعطيه واشتغل هذه الشغلة، عمل هذا العمل جمع الزكاة، فيعطى أو لا يعطى؟ يعطى ولو كان غنيا، إذن سيعطى مع الغنى. إذا اكتب عندها والعاملون عليها ويعطون قدر الأجرة ولو مع الغنى، ولو مع الغنى. لكن يقولون لا يعمل هذا العمل إذا كان من ذوي القربى بنو هاشم ومواليهم، من ذوي القربى لا ما يعملون، بنو هاشم ما يعملون هذا العمل. طيب أكمل. الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. هذا هو المؤلف، المؤلف قلبه هو الذي يرجى إسلامه، يعطى من الزكاة يرجى إسلامه بهذه العطية أو كف شره أو يرجى قوة إيمانه أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، يعني يرجى منه مصلحة عامة للمسلمين فيعطى من الزكاة. طيب إذا كان المسلمون ليسوا في حاجة إليه ولا في تأليف قلبه لا يعطى، ولهذا عمر ما أعطى رضي الله عنه، ما أعطى المؤلفة، ليس لإسقاط هذا البنت، ما يسقط هذا، لكن في زمن عمر الإسلام بقوة والدولة المسلمة قوية فليست هي في حاجة لأحد، وإنما الناس محتاجين إليها. فإذا هي هذا البند هو ينظر الإمام فيه نظر مصلحة، فإن كان يحتاج لهذا يعطى من الزكاة من يتألف قلبه، لكن إذا كان هو في غنى والمسلمون بخير وليسوا بحاجة إلى أن يؤلفوا قلب أحد لا يعطون أحد. طيب كم يعطى هذا المؤلفة؟ اكتبوا عندها ويعطى أو يعطون ما يحصل به التأليف، ويعطون ما يحصل به التأليف عند الحاجة، معناه الذي سيجتهد هذا الأمر هو الإمام، هو الذي يجتهد كم يعطيهم أو هل يعطيهم أو لا يعطيهم، يعطون ما يحصل به التأليف عند الحاجة. طبعا ولو كان غنيا المؤلفة، ولو كانوا أغنياء أيضا يعطون، لأنهم يعطون لسبب آخر، ما يعطون للفقر، إنما إلى الآن الذين يعطون للفقر من هم؟ الفقراء والمساكين. طيب أكمل. الخامس الرقاب. نعم. وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. طيب قال الخامس الرقاب وهم المكاتبون. من هو المكاتب؟ قلنا العبد الذي عقد مع سيده عقد كتابة، يريد أن يعتق نفسه فعقد عقد كتابة، مضمون عقد الكتابة أن يدفع لسيده أقساط ويصبح حر بمجرد أن يسدد آخر قسط، هذا عقد كتابة. فهذا الذي عقد مع سيده عقد كتابة يأخذ من الزكاة ويعتق بها، وهم المكاتبون. طيب قال ويفك منها الأسير المسلم كذلك، لأنه يعتبر يعتبر الآن الأسير المسلم في حكم العبد، إذن يفك منها الأسير المسلم، وكذلك يجوز شراء رقبة وعتق هذه الرقبة. طيب كم نعطي، كم نعطي المكاتب والأسير المسلم وكذا؟ يعطى وفاء دينه، يعطى ما يفك رقبته، يعني أعلى حد نعطيه أن نعطيه المقدار الذي يحتاج إليه لفك دينه وعتق رقبته. طيب هنا في هذا الخامس اكتبوا ويرد الفاضل، ويرد الفاضل. إذن الرقاب المكاتب لو أعطيناه فزاد مال عنده، فإذن يرد الزائد ما يملكه، لماذا؟ لأنه أعطي بسبب، فلا يصرف ما أخذه إلا في هذا السبب، فإذا زاد يرده لأنه زكاة لا يملكه، بخلاف الفقير والمسكين والعامل عليها والمؤلفة، هذول أعطوا لهم تمليكا يملكون، زاد ما زاد لهم يتصرفون فيه كيف شاء، أما هؤلاء فلا يردون الزائد، يردون الفاضل. أكمل. السادس. السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. طيب الغارم، الغارم هما قسمان، إما غارم لإصلاح ذات البين وهذا ألف، ولو مع غنى، غارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى. كيف إصلاح ذات البين؟ هذا كالذي يتحمل دين ليصلح بين قبيلتين مختلفتان في مال، فيتدخل هو ويصلح بينهم ويتحمل جزء من المال أو يتحمل دين في ذمته، هذا غارم ليس لنفسه، هذا غارم من أجل الإصلاح، فيعطى من الزكاة لهذا الغرض، ولهذا قال المصنف ولو مع غنى. الثاني قال أو لنفسه، إذا لإصلاح ذات البين هذا ألف، أو لنفسه هذا باء. غارم لنفسه، كيف غارم لنفسه؟ يعني تدين من أجل نفسه، احتاج لمال لنفقة، احتاج لأمر لعارض لدين لسداد حقوق عليه، لإصلاح شيء عنده في بيته، لعلاج لكذا، فتدين فيقال غارم لنفسه. قال أو لنفسه مع الفقر. إذن الغارم لإصلاح ذات البين نعطيه ولو كان غنيا، أما الغارم لنفسه الذي تحمل ديون لنفسه من أجل نفسه وليس من أجل إصلاح ذات بين، فهذا لا يعطى إلا مع الفقر، لأنه لو كان غني فيجب عليه أن يسدد هذا الدين من ماله. إذن الغارم لإصلاح ذات البين يعطى مع الغنى لكنه يرد الفاضل أيضا. طيب أكمل. السابع في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. نعم، الذين ليست لهم رواتب، فهؤلاء يعطون ولو مع الغنى، ولو مع الغنى. طيب كم نعطيه، كم نعطي هذا الذي في سبيل الله الغزاة؟ نعطيهم ما يكفيهم لغزوهم ويردون الفاضل أيضا. وبالنسبة للغارم لإصلاح ذات البين كذلك نعطيه وفاء دينه. طيب أكمل. الثامن. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به. طيب، وهذا يعطى أيضا ما يرده إلى بلده، المقدار الذي يحتاجه ليرجع إلى بلده، نعطيه ولو كان غنيا في بلده. طيب أكمل. دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده. نعم، لو كان إنسان في بلده وأراد أن يسافر وما عنده مال للسفر، فهل يعطى من الزكاة لكي يسافر، لكي ينشئ سفرا؟ الجواب لا، ما يعطى، بخلاف من سافر فعلا وانقطع به السبيل فإنه يعطى لكي يرجع إلى بلده، ويعطى المقدار الذي يوصله إلى البلد. طيب أكمل. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. نعم، ما يكفيه هو وإياهم، لأنه نفقتهم عليه واجبة. نعم. ويجوز صرفها إلى صنف واحد، يعني من هذه الثمانية يمكن نعطي صنف واحد، ويمكن أن نعمم الأصناف الثمانية، يمكن أن نعطي أكثرهم أو بعضهم. نعم. ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، مثل الخال والخالة وكذا، وابن الخال وابن الخالة، والذين لا تجب عليه هو أن ينفق عليهم، نفقتهم ليس واجبة عليه، فهؤلاء يعطون من الزكاة، ويسن أن يعطيهم أولى هم من غيرهم أن يأخذوا من الزكاة، بخلاف الذين نفقتهم واجبة عليه هو، هذا لا يعطيهم من الزكاة، لأنه إعطاؤهم من الزكاة معناه أنه يعطي لنفسه. أكمل. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا تدفع إلى هاشمي. نعم، هاشمي، الهاشمي يعني من بني هاشم. نعم، من بني هاشم ابن عبد مناف. وهاشم له إخوة، عبد مناف له 4 من الولد، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. المصنف ماذا قال؟ قال: ولا تدفع إلى هاشمي. إيش عندكم؟ ومطلبي، ماذا؟ ومواليهما، هكذا. طيب، يقول لا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما، موالي بني هاشم وموالي بني المطلب، بني المطلب، المطلب غير عبد المطلب، المطلب عم عبد المطلب. طيب، إذن عندنا أبناء عبد مناف هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. هاشم والمطلب بنو هاشم، بنو المطلب كانوا، يعني أو نقول بنو المطلب كانوا يؤازرون ويعينون بني هاشم، فصار لهم حكم متشابه. فالمصنف يقول أنه بنو هاشم، إن بني هاشم لا يأخذون من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي أوساخ الناس لا تعطى لآل محمد. من هم آل محمد؟ الحديث يقول: لا تحل لهم، لا تحل لآل محمد. فمن هم آل محمد؟ المصنف يقول: بنو هاشم وما بنو هاشم ومواليهم، وبنو المطلب كذلك ومواليهم، يعني بنو هاشم والمطلب وموالي الاثنين. لكن هذا خلاف المذهب، اكتب عندها. والمذهب أن آل محمد هم بنو هاشم ومواليهم فقط، معناه أنه المطلبي على المذهب يعطى من الزكاة، ما يدخل مع بني هاشم. وعندما نقول بنو هاشم يعني أولاد هاشم، أولاد هاشم يدخل فيها أولاد العباس وعلي وجعفر وعقيل وكل من كان ينسب إلى هاشم. طيب، إذا نكتب عندها المذهب أنها إيش قلنا؟ أن آل محمد هم بنو هاشم ومواليهم، ولا يدخل بنو المطلب ومواليهم، ليسوا من أهل من آل محمد ولا يدخلون في تحريم الصدقة. إذن قوله لا تدفع إلى هاشمي، نعم صحيح، ومطلبي المذهب أنها تدفع للمطلبي. قال ومواليهما، والمذهب موالي بني هاشم لا يأخذون، أما موالي المطلب فإنهم يأخذون. طيب، عندما نقول بنو هاشم لا يأخذون من الزكاة، الزكاة الواجبة، المقصود الزكاة الواجبة، لكن يعطون من التطوع، نعم، ولو كان أول التطوع الوصية يأخذون منها لأنها تطوع، والنذر للفقراء أيضا في الأصل هو تطوع، لكن لا يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من الكفارات لأنها تشبه الزكاة لأنها واجبة بأصل الشرع. إذا الذي لا يحل لهم الزكاة وكذلك الكفارة، لكن تحل لهم صدقة التطوع وما شابهها. طيب أكمل الآن. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. امرأة فقيرة متزوجة برجل غني ينفق عليها، هذه لا تأخذ من الزكاة لأنه نفقتها على زوجها الغني وهو ينفق عليها، بخلاف لو كان يمنعها فإنها تعطى للضرورة. طيب الآن كم واحد الذين لا يأخذون من الزكاة؟ قال في الأول لا تدفع إلى هاشمي، هذا الأول الذين لا يعطون من الزكاة طبعا ومواليهم. ولا إلى فقيرة تحت غني، هذا الثاني، وموالي بني هاشم هم الذين أعتقوهم، من أعتقه أحد من بني هاشم فهذا يصير مولى لبني هاشم. مواليهم، والمقصود مواليهم فقط دون موالي مواليهم. إذن الأول الهاشمي ومواليه، والثاني الفقيرة تحت غني، الثالث ولا إلى فرعه، والرابع وأصله. ما هو فرعه؟ لا يعطي لفروعه، فروعه يعني أبناؤه وبناته وإن نزلوا، أولاد الأولاد، أولاد البنات، أو بنات الأبناء، أو أبناء الأبناء وإن نزلوا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، ما دام هم من نسلك فلا تعطيهم من الزكاة ولو كانوا لا يرثونك. ممكن يكونوا من نسلك ولا يرثوك؟ ها؟ يمكن هذا؟ ابن البنت يرث؟ البنت ترث وابنها يرث؟ ما يرث. ها؟ بنت البنت. طيب بنت البنت ترث؟ هي من نسلك لا ترث، نعم هي غير وارثة، لكن لو كانت فقيرة تلزمك أنت نفقتها، وبالتالي لا تعطيها من الزكاة. إذن لا إلى فرع ولا إلى أصوله، أصوله مثل الآباء والأمهات وإن علوا، وقد يكون الجد غير وارث مثل الجد اللي هو من جهة الأم، أبو الأم هذا لا يرث، لكن لو كان فقيرا فإن النفقة تجب على الابن هذا، على الحفيد تجب عليه، فلذلك لا يعطي الجد من الزكاة. إذا لا يعطى الأصول من الزكاة ذكور أو إناث، وإن عل أو ابتعدوا، وإن كانوا وارثين أو غير وارثين، لأن النفقة تجب على هذا المنفق. إذن باختصار القاعدة هنا صار كل من تجب عليك نفقته لا تعطيه من الزكاة، لأن إعطائك إياه من الزكاة معناها إعطائك لمن؟ تعطي نفسك الآن. طيب الخامس، قال ولا إلى عبد، هذا الخامس، لأن العبد له سيد ينفق عليه نفقة تجب على سيده. السادس وزوج، لا تعطي الزوج، لما نقول لا زوج معناها أن الزوجة لا تعطي زوجها. طيب قال وزوج معناه أن الزوجة لا تعطي زوجها، وفي رواية ثانية عنه أن الزوجة يجوز للزوجة أن تعطي الزوج الفقير، والذين يمنعون يقولون أن الزوجة إذا أعطت الزوج ونفقتها عليه فكأنها تعطي نفسها. طيب لكن هذا في حديث عن ابن مسعود، حديث زينب. طيب أكمل يا شيخ. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يجزئه. طيب أعطاها لمن يظنه غير أهل فظهر أنه أهل، أصلا لا يجوز هذا الإعطاء، لا يجوز أن يعطي لمن يظنه غير أهل، يعني رأى الرجل فظنه غني وأعطاه الزكاة، هذا التصرف غير جائز. ظهر أنه من أهل الزكاة، نقول هذا لا يجزئ. أو بالعكس، أعطى لمن يظنه أهلا فظهر أنه غير أهل، يعني ظنه مثلا ظنه غاز أو ظنه مكاتب أو ظنه صاحب حمالة، يعني غارم لإصلاح ذات البين، فلم يظهر كما ظن. قال أو بالعكس لم يجزه إلا لغني ظنه فقير، إلا لغني ظنه فقير، يعني إلا هذه الصورة. إذا رأى رجلا غنيا وظنه فقير وأعطاه من الزكاة فإن هذا يجزي. لماذا؟ ليش استثنوا الغني إذا ظن فقيرا؟ قالوا لأن الغنى قد يخفى، الغنى ما يظهر على كل أحد، قد يخفى الغنى، بخلاف غيره، يعني بخلاف الغازي وابن السبيل والمكاتب وغير ذلك. طيب أكمل. وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. نعم، صدقة التطوع لأن خرج عن الزكاة الواجبة، يقول هي مستحبة والأحاديث فيها كثيرة والآيات فيها كثيرة. في رمضان، وفي رمضان هي مستحبة، لكن استحبابها يكون آكد في الأوقات الفاضلة وفي الأزمان الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة. قال وفي رمضان تكون آكد، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يكون أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. يقول وأوقات الحاجات تكون آكد وتكون أفضل. إذن في رمضان وكذا زمان ومكان فاضل مثل العشر ومثل الحرمين ففيها أفضل. طيب قال وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه. نعم، تسن أن يتصدق بما زاد على كفايته وعلى كفاية من يمونه، يعني من ينفق عليه، هذا الزائد يمكن أن يتصدق به ويسن الصدقة. يقول ويأثم بما ينقصها، لكن لا يتصدق بما ينقص النفقة عليه وعلى من يمونه، فإنه يأثم بهذا. ليش؟ لأنه يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فلا يأتي ويتصدق بقوت أولاده ويترك أولاده بدون قوت. طيب أكمل. إيش؟ ويأثم بمن ينقصها. نعم، قلنا هذا، يعني بما ينقص الكفاية، ينقصها أي الكفاية، كفايته وكفاية أولاده. أكمل. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: كتاب الصيام، يجب صوم رمضان برؤية هلاله. طيب، قال كتاب الصيام، والصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. إذن إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، يعني محددة ومعينة في زمن محدد ومعين مخصوص من شخص مخصوص. قال المصنف يجب صوم رمضان، بدأ بيان حكم صوم رمضان ومتى وجوبه، قال هو واجب. طيب متى يكون واجب؟ قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله، هذا الأول، هذا رقم واحد. إذن يجب إذا رؤي الهلال، فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، معناه أنهم يكملوا ثلاثين يوم. إذا لم يرى الهلال وكانت ليلة الثلاثين الجو فيها صحو، يعني ما في غيم ولا غبرة، قال أصبحوا مفطرين. طيب من صاب هذا اليوم يكره صيام هذا اليوم، لأن هذا اليوم هو يوم الشك، هذا هو يوم الشك عندهم، وهو يوم الثلاثين إذا ما كان هناك غيم ولا قتر وكان صحوا. إذن هذه الحالة الثانية، وإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين، اكتب رقم اثنين. الحالة الثالثة، وإن حال دونه غيم، هذا ثلاثة، أو قتر غبار، فظاهر المذهب يجب صومه، يجب صومه. إذن عندنا ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن نرى الهلال فماذا نفعل؟ يجب الصوم. الحالة الثانية أن لا نرى الهلال ويكون الجو صحو، فماذا نفعل؟ لا نصوم، نكمل الشهر ثلاثين يوما ثم نصوم. الحالة الثالث، إذا كان هناك غيم حال دون منظره ودون رؤيته، غيم أو غبار، فظاهر المذهب، يقول ظاهر المذهب يعني الراجح في المذهب والصحيح في المذهب، أنه يجب صومه، يجب صوم هذا اليوم اللي هو إيش؟ إذا حال دونه غيم، نعم، ليلة الثلاثين كان غيم فما رأينا الهلال، فنقول يجب صوم. طيب لماذا يجب صوم الآن؟ احتمال أنه الآن في ليلة الثلاثين. ليلة الثلاثين متى هذه يا مشايخ؟ يعني نهار إيش؟ آخر نهار إيش؟ 29. فمعناه في يوم بعده، اليوم اللي بعده إما أن يكون 30 شعبان أو يكون 1 رمضان. طيب ما في غيم وما في غبرة والجو صحو، فالغالب أنه إيش؟ أنه اليوم اللي بعده هو إيش؟ 30 شعبان. لكن إذا جاء الغيم والغبر ما ندري، احتمال يكون الغد يكون فيه هلال لم نراه بسبب الغيم والغبرة، واحتمال أنه ما يكون هلال، فيعني اليوم الذي يليه يمكن أن يكون من رمضان ويمكن يكون ما يكون من رمضان. فما هو الحل؟ النصوص اختلفت. الآن المصنف ذكر قولا غريبا غريبا بين الناس أنه يجب صومه، والمشهور بين الناس أنه هذا اليوم إيش؟ يحرم صومه. والروايات عن الإمام أحمد كثيرة، هذه رواية الآن أنه يجب صومه. على أي شيء يستدل هذا؟ هذه الرواية على إيش تعتمد؟ تعتمد على فعل ابن عمر، وأنه كان يفعل هذا، كان إذا جاء ليلة الثلاثين وكان هناك غيم، إذا ما في غيم يفطر اليوم الذي يليه يعتبره 30، وإذا كان غيم فإنه يصبح صائما، فيستدلون بحديث ابن عمر. لكن عندنا رواية ثانية أكتب وعنه لا يجب أي يباح. الرواية الثانية أنه يباح صومه لكن لا يجب صومه. الذين يقولون يجب صومه يستدلون بفعل ابن عمر وأنه كان يفعل ذلك وهو راوي حديث فإن غم عليكم، ويقول هو أعرف بمعنى الحديث من غيره، ولأنه الإفطار في اليوم الذي يليه قد يكون إفطار يوم من رمضان، فالاحتياط أن يصام وجوبا. الرواية الثانية أنه لا يجب صومه لكنه يباح، لا يجب، ما في دليل على الوجوب. إذن وعنه لا يجب أي يباح، وعنه يحرم، وطبعا وعنه يكره، يعني يمكن نقول عنه 3 روايات نمشي بالتسلسل: يباح أشد منها، يكره أشد منها، يحرم. والرواية التي ذكرها المصنف أنه يجب صوم. طيب الروايات الأخرى التي تقول بالإباحة أو بالكراهة أو التحريم بماذا يستدلون؟ يستدلون بالرواية الصريحة: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذه صريحة ولا لا؟ لا شك أن هذه الرواية صريحة، وإن كان فعل ابن عمر يشكل عليها، لكن يمكن يكون ابن عمر رضي الله عنه يفهم فأكملوا عدة شعبان يعني ليس وجوبا إكمال عدة شعبان. على الأقل لو قلنا أن ابن عمر فاهم هذا، على الأقل لا يكون صوم هذا اليوم واجب، فتكون رواية عدم الوجوب الظاهرية الأقوى، لا يقال بالوجوب، ولو كان فعل ابن عمر يدل على الجواز فقط، والحديث يدل على الإيش؟ على الجواز أيضا، على الأفضلية. فالرواية الثانية اللي اختارها كثير من يعني من أئمة المذهب وينصرها الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه لا يجب صيام هذا اليوم. وإذا قالوا لا يجب ترى هذا يحتمل الإباحة، يحتمل الإباحة، وهذا هو الظاهر أنه رواية لا يجب أنه يباح، وهناك رواية صريحة في الكراهة ورواية صريحة في التحريم. طيب إذن المصنف سار على أن هذا اليوم يجب صومه، وعنده رواية ثانية أنه ما يجب صومه، والظاهر هي الأولى، ويكون فعل ابن عمر لبيان الجواز فقط لا نأخذه على الوجوب أنه يجب صومه، لأنه إذا قلنا بوجوب صوم هذا اليوم طيب فين نودي رواية فأكملوا عدة شعبان 30؟ مهما كان يعني الجمع بين الأدلة أولى من إعمال بعضها وإهمال البعض. طيب أكمل يا شيخ. وإن رؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة، يعني إذا رؤيا الهلال في النهار فهل معناه إذا رأيناه مثلا في النهار يعني في الظهر أو قبل الظهر أو بعد الظهر، فإذا رأيناه فهو لليلة المقبلة، معناه أنه هو وقته في الليلة تقدم، يعني تقدمت الرؤية، معناه إذا رأيناه في النهار اليوم لا يعني أنه اليوم رمضان، معناه غدا سيكون رمضان، هذا معنى وإن رؤية نهارا فهو الليلة المقبلة، معناه حصل تقدم في الرؤية مش تأخر. طيب نعم أكمل. وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، إذا رأى الهلال أهل بلد يلزم الناس جميعا الصوم، كل الناس كل المسلمين يلزمهم أن يصوموا، هذا هو المذهب، وهناك أقوال أخرى أنه يختلف الأمر باختلاف المطالع، يعني كل أهل مطلع معين يجب عليهم أن يصوموا. إذن المذهب أنه إذا رؤي في أي مكان في الأرض فيجب على جميع المسلمين أن يصوموا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.